بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 72 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 20 من دروس المواريث الذي ينعقد في 3 شعبان من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في المناسخات، وعلمنا أن المناسخة مأخوذة من النسخ، وهو في اللغة على معان أشهرها 3: التغيير والإزالة والنقل. وسميت المناسخات بذلك لأن حكم المسألة الثانية قد نسخ حكم المسألة الأولى، أو لأن الأموال تتناقلها وتتناسخها الأيدي. وقد ضبطها أهل العلم في 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم، سواء كانوا عصبة أو عصبة وأصحاب فروض. ومثال ذلك أن يهلك إنسان عن 10 من الأبناء، فلم تقسم التركة حتى مات 6 منهم واحدا تلو الآخر، فإننا نقسم على الأحياء كأن لم يكن غيرهم، فنقول المسألة من 4، لكل ابن من الأحياء 1. ومثاله الآخر كأن يهلك إنسان عن زوج، أن تهلك امرأة عن زوج و3 أبناء ليسوا منه، ثم مات ابنان وبقي الزوج والابن، فإن المسألة لا تتغير، فالزوج له الربع في الحالتين والابن له ما تبقى. فالمقصود أن الحالة الأولى هي أن يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم. كيف تحل مسائل المناسخات من الحالة الأولى؟ نقسم على الأحياء كأن لم يكن غيرهم. الحالة الثانية أن يكون لكل ميت ورثته المستقلون، لكل ميت ورث مستقلون. وفي هذه الحالة سنجعل مسألة أولى، ثم نجعل لكل ميت مسألة مستقلة، ثم ننظر بين نصيب كل ميت وأصل مسألته بنسبتين، ثم نستخرج مثبتات، ثم ننظر بين هذه المثبتات بالنسب 4 لنستخرج جزء السهم ونجعله في دائرة، ثم نضرب جزء السهم في أصل المسألة الأولى لتخرج لنا الجامعة، ثم نضرب جزء السهم في بقية هذا الحقل، فإن كان ميتاً قسمنا النتيجة على أصل مسألته ليكون جزء سهم لسهام ورثته، وإن كان حياً جعلنا النتيجة في حقل الجامعة، وهكذا. وهذا الأمر النظري قد شرحناه تطبيقاً في اللقاء الماضي. وقلنا هناك طريقة أيضاً مختصرة، وهو أن نقسم التركة على أصل المسألة الأولى، ونقسم على هؤلاء الورثة أموالهم، فمن كان حياً أخذ ماله، ومن كان ميتاً قسمنا هذا النصيب على ورثته كأنها مسألة مستقلة. وهذه الطريقة مختصرة وأسهل من الطريقة التقليدية في حل المناسخات من الحالة الثانية. وقبل أن ندخل إلى الحالة الثالثة سنراجع معكم الحالتين تطبيقاً. فمن لها؟ الشيخ عبد البديع، أنت كنت معنا دائماً. الشيخ عبد السلام تفضل. هلك هالك عن 4 و3 أبناء، ولم تقسم التركة حتى مات ابن ثم بنت عمن، حتى مات ابن ثم بنت، يعني واحدا بعد الآخر. نعم، أربع بنات ثلاثة أبناء، مات ابن وبنت واحدا بعد الآخر. نعم، لو أول شيء تذكر المسألة كاملة حتى الإخوة يعرفون كيف فعلت. أربع بنات وثلاثة أبناء. ماتت بنت ومات ابن واحدا تلو الآخر ثم ابن، هذه من أي الحالات؟ الحالة الأولى. وطريقتها نعم أن تقسم على الأحياء كأن لم يكن معهم غيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، عندك ابنان بأربعة وعندك ثلاث بنات بثلاثة، أربعة وثلاثة الناتج سبعة. جميل، نأتي بمثال آخر. هلك هالك عن ثلاثة أبناء، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ثلاثة أبناء أيضا، ومات الآخر عن ابنين وبنت، مات أحدهم عن ثلاثة أبناء ومات الآخر عن ابنين وبنت. إذن هلك هالك عن ثلاثة أبناء ولم تقسم التركة حتى مات الأول عن ثلاثة أبناء والثاني عن ابنين وبنت، هذه أي الحالات شيخ عبد السلام؟ هذه الثانية، لأن كل ميت له ورثته المستقلون. الثلاثة الأبناء لكل ابن واحد أصلها من ثلاثة، ثم يموت أحد الأبناء يخلف ثلاثة أبناء أيضا، نجعل تاء ثم نجعل تحتها ثلاثة أبناء، واحد واحد واحد والأصل ثلاثة، ثم مات الثاني عن ابنين وبنت، الابنان بأربعة والبنت بواحد، فأصله أصل مسألتهم من كم؟ من خمسة. وصلت إلى هذا الحد؟ طيب، الآن سننظر بين نصيب كل ميت وأصل مسألته. الميت الأول كم نصيبه؟ واحد، وأصل مسألته كم؟ نعم، وأصل مسألته ثلاثة الأول صح؟ ولا أنت بدأت بالابنين والبنت؟ بدأت بالابنين والبنت ولا بدأت بالثلاثة الأبناء؟ قد انتهيت منهم؟ لا، ثلاثة الأبناء الثانيين يعني نعم، والثاني عن ثلاثة أبناء أيضا. إذن نعم، بس تأتي بالثاني أحسن. الآن موت الثاني، سيموت الثاني وسيأتي بورثته، من ورثته؟ ثلاثة أبناء، ابن ابن ابن، لا لا، ابنين وبنت وثلاثة أبناء، هو عكسها. نعم، لا بأس، لا بأس، الأمر سهل. طيب ماذا نصنع في الثلاثة أبناء من ثلاثة؟ الآن سينظر بين نصيب كل ميت وأصل مسألته. نصيب الميت الأول كم؟ الذي مات واحد، وأصل مسألته خمسة. ما العلاقة بينهم؟ تباين. سيثبت نفس الخمسة، سيجعل في مربع خمسة، يجعل الشيخ في مربع خمسة. أيضا المسألة الثانية، نصيب الميت الثاني كم؟ واحد، وأصل مسألته ثلاثة، فتكون المربع فيه ماذا؟ ثلاثة. الآن سينظر بين المربعين بالنسب الأربع، خمسة وثلاثة، العلاقة بينهم مباينة. ماذا نصنع في المباينة؟ نضربهم في بعض، لأن بالنسب الأربع النتيجة 15، سيجعل النتيجة في دائرة على اليمين. هذا جزء السهم الذي سيضارب الأرقام، الآن سيضربه في أصل المسألة الأولى لتخرج الجامعة. أحسنت، خمسة في ثلاثة النتيجة 15، إذن الجامعة 15. ستضرب 15 في كم؟ في 3 ب 45، نعم 45 صحيح، 15 نظرت 5، 15 في 3 ب 45، ثم 15 في 1 ب 15، لكنه ميت، فإذا كان ميتا سيضرب النتيجة، سيقسم النتيجة على أصل مسألته، 15 تقسيم 5 النتيجة 3، سيجعل 3 في طبعا المربعات تشطبها الآن، مربعات ما عاد تحتاجها، ستشطب المربعين، لا لا لا تمسحها، اشطبها شطبا أحسن، نعم تشطبها حتى يعرف أنك استفدت منها، نعم. وثلاثة تكون في أعلى المربع، تحطها في مثلث أو هكذا من غير مثلث، رقم 3. لا بأس، إذا عندك طريق ثاني أعطنا. أكمل على طريقتنا ثم نعطيك مسألة أخرى على طريقتك. طيب الثانية 15، نعم في واحد ب15، 15 تقسيم 3 ب5، جميل. ثم باقي الحي 15 في 1 ب15، الابن الحي كم نصيبه في الجامعة؟ 15. أنا معك لكن هذا لا يصلح دائما، هذه إشكالية، لكن لما نجعلها طريقة مضطردة أفضل، ولا هذه صحيحة إذا كانت تباين نعكس يعني مباشرة، لكن هذه إذا كانت واحد أيضا، إذا كانت غير واحد ما تنفع، فهي لا تنفع في كل المسائل، ودائما أنا يعجبني الاضطراد، يعني طريقة تصلح لجميع المسائل مضطردة في جميع المسائل. طيب الآن بقيت معنا الخطوة الأخيرة، سيضرب المثلثات في السهام التي في أسفل الجدول. شوف المثلث الأول التي وضعته 3، ستضربه في السهام اللي تحت وتحط النواتج في الجامعة. والخمسة يضربها أيضا في السهام التي في الأسفل. نعم طلعت صحيحة الحمد لله، توافقونه على الحل؟ جميل. طيب نريد مسألة أخرى، والشيخ عنده طريقة أخرى يحلها بها. هلك هالك عن ابنين ولم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين ومات الثاني عن ابن وبنتين، إذن هلك هالك عن ابنين ولم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين والثاني عن ابن وبنتين. لو تشرح لنا الطريقة. ماذا صنعت أولا؟ تفريط طبيعي، أعطى الابنين واحد واحد، واحد واحد والأصل من اثنين، جميل. ثم أحسنت، نجعلتا يعني توفي هذا الابن، نعم، والثاني عن ابن وبنتين. أحسنت، جميل. نعم لكن الآن المسألة الثانية لم تأتي إليها إلى الآن. لا يعني أنت تحل بالطريقة الثالثة. نعم بالطريقة الأخيرة. الطريقة الأخيرة تستطيع أن تحل بها المسائل جميعا لكنها أطول، لأنه سيأتي بجامعتين، جامعة الآن ثم تكون الجامعة مسألة أولى ثم يأتي بال... لا بس نعم لا بس تكمل بها هي... نعم ستأتي، نعم هي الحالة الثالثة وهي الحالة السادسة من حالات الرد. نعم نعم لكن الأولى الطريقة التي ذكرتها أسهل، ترى الطريقة هذه أطول طويلة، لا بأس إذا حل بها ما في مشكلة، لا لا بأس، لا لا إذا لك رغبة خلاص طيب لا بأس، إذن لعلها ترجع هذه الطريقة، لأن هي احنا قلنا سابقا في الدرس الماضي الحالة الثالثة تحل بها جميع حالات المناسخات، لكنها ستطول، لكنها تطول. نعم تفضل شيخ. شكر الله لك يا شيخ عبد السلام. طيب هلك هالك عن أم وأربعة إخوة أشقاء، أخ شقيق وأخ شقيق يفرقون طبعا في المناسخات، فلم تقسم التركة حتى مات اثنان منهم واحدا بعد الآخر، ثم ماتت الأم عنهم، ثم ماتت الأم. لا لا، مات الاثنان واحدا بعد الآخر ثم ماتت الأم بعدهم، هذه من أي الحالات؟ الأولى. إذا ضبطت الحالة يكون الحل سريعا. الحالة الأولى ستفرض للأحياء كأن لم يكن معهم غيرهم، كأن المسألة عبارة عن أربعة أبناء وكم أو أربعة إخوة و الأم ماتت خلاص، هم أربعة. نعم جميل. إذن كانوا أربعة ومات اثنان، بقي اثنان والأم أيضا ماتت، يعني كأن المسألة فقط من أخوين. ماذا تصنع في الأخوين؟ لكل أخ واحد، وأصل المسألة من فتح الله لك. المسألة الثانية، هلك هالك عن زوجة وبنتين من غيرها وعم، بنتين من غيرها يعني الزوجة ليست أما لهما، هذه مهمة. هذه الحالة الثالثة سنقول عن بنتين منها، فرق كبير. طيب فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت الأولى عن ابن وبنت، والبنت الثانية عن ابن وبنت أيضا. على بركة الله نبدأ. إذن عندنا زوجة وبنتين وعم، بنتين من غيرها، ماتت البنت الأولى عن ابن وبنت، وماتت البنت الثانية عن ابن وبنت. ماذا صنعت أول أمر؟ الزوجة لها الثمن، أحسنت، والبنتين الثلثان، والباقي لمن؟ نعم أصل المسألة، عندك ثلثان وثمن أصلها من 24، ثمنها 3، ثلثاها كم؟ ثلثا 24 16، أحسنت، 16 لكل بنت 8، إذن 8 و8، والعم بقي له 5. الآن سيبدأ بإماتة البنات. البنت الأولى نضع عندها تاء، ماتت الآن، ونضع أسفل التاء على اليمين الورثة. كم الورثة؟ ابن وبنت، ابن وبنت سيكون لكل نعم 2 و1، الابن له 2 والبنت لها 1، والمسألة تكون من كم؟ من 3. ثم يموت البنت الأخرى، سيضع لها تاء أيضا. البنت الثانية وصلت إليها؟ نعم. الآن الثانية أيضا عندها تاء، اي نعم، وستضع في الأسفل ابن وبنت أيضا في حقل لا يتعارض مع العقول السابقة. أيضا الابن له 2 والبنت لها 1، أصل المسألة من كم؟ ثلاثة. انتهى الآن من تمويت البنتين. طيب ستنظر الآن بين نصيب كل ميت وأصل مسألته، الميتة الأولى البنت الأولى كم نصيبها؟ نصيبها الأولي، شوف نصيبها في الحقل الأول جميل، نصيبها ثمانية، وكم أصل مسألتها؟ ثلاثة. انظر بينهما بنسبتين، طبعا مباينة، هتثبت كامل أصل المسألة، يعني كم مربع تضع فيه؟ ثلاثة، تضع فيه نفس الرقم ثلاثة. طيب، وأيضا أحسنت، الثاني أيضا ثمانية إلى ثلاثة أيضا ثلاثة. ننظر بين المربعين بالنسب الأربع، ثلاثة وثلاثة تماثل، فنضع في الدائرة ثلاثة. إذا وصلت إلى الدائرة تقريبا المسألة انتهت، لأنك ستضرب الآن جزء السهم الأكبر في الحقل الأول كاملا، وتعبئ في الجامعة إلا إذا كان ميتا قسمته على أصل مسألته. اضرب الآن ثلاثة ضرب أصل المسألة الأولى، لا أصل المسألة الأولى 24، الناتج 72، 72 هو الجامعة، هو الجامعة. ثم ستضرب في البقية الآن، ثمانية بأربعة وعشرين، هل هي ميتة ولا حية؟ ميتة صح؟ طيب الزوجة، باقي الزوجة ثلاثة، إذا مية ثمانية. الحية ضع الناتج في الجامعة، الزوجة حية، ابدأ بالزوجة، احنا نسينا الزوجة. ثلاثة ضرب ثلاثة النتيجة تسعة، تعبي في الجامعة. إذا كان الوارث حيا حط في الجامعة، ميت يقسم الناتج على أصل المسألة فقط. يلا نجي للبنت الآن، أحسنت، بأربعة وعشرين، أربعة وعشرين لا له مات الآن، ميت هي، يقسم أربعة وعشرين على ثلاثة، نعم الناتج ثمانية في الأعلى هناك، ضع الثمانية فوق الثلاثة، فوق المربع اللي في ثلاثة، أيوة حط فيه مثلث، ممتاز. اجعل للثانية كما جعلت للأولى أيضا ثمانية. بقي معنا العم حي، العم نصيبه خمسة وجزء السهم ثلاثة، ثلاثة ضرب خمسة الناتج 15، تعبئ في الجامعة، ممتاز. الآن بقي معنا فقط توزيع بقية الأموال على الورثة، نعم. ثمانية أضربه في الأرقام وعبئ في الجامعة، ثمانية ضرب ثمانية اللي فوق المثلث اضربها في الحقل، امتداد الحقل، أيوة أحسنت، ثمانية في واحد بثمانية، والثاني أيضا بستطعش أيضا، وثمانية في واحد بثمانية، أحسنتم، فتح الله لك، تفضل. طيب هلك هالك، عينه في المسح، قومي غالب امسح، امسح معه عشان الوقت، ايه خلوا يساعدوا عشان أحسنتم. طيب هلك هالك عن سبعة إخوة لأب من أم واحدة، سبعة إخوة لأب من أم واحدة، فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم. هلك هالك عن سبعة إخوة لأب من أم واحدة. طيب لماذا لم نقل إخوة أشقاء ما داموا من أم واحدة؟ ها؟ كيف ليسوا واحد وهم أخوة لأب؟ الشيخ عبد السلام، هلك هالك عن سبعة إخوة لأب من أم واحدة. أحسنت، الميت هم ليسوا أشقاء للميت لكنهم فيما بينهم أشقاء، يعني الميت أي نعم الميت أخوهم لأبهم، أما هم فهم أشقاء. إذن هلك هالك عن سبعة إخوة لأب من أم واحدة، مات ثلاثة منهم واحدا تلو الآخر، أي الحالة هذه يا شيخ؟ الأولى، نعم الأولى، أحسنت. سيلغي الأموات ويورث الأحياء، سيلغي الأموات ويورث الأحياء كأن لم يكن غيرهم. أصلها من كم طلع؟ من أربعة، واحد واحد واحد واحد، أحسنتم. طيب نأتي لمسألة أخرى، امسح هذه، نعم نعم. المسألة الثانية، هم تفائلوا عليك بأن تكون مسألة طويلة، ها سنأتي مسألة طويلة. طيب هلك هالك عن زوجة وأربع بنات من غيرها وعم، زوجة وأربع بنات من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت الأولى عن زوج وأم وابن، عن زوج وأم وابن، وماتت البنت الثانية عن زوج وابنين، عن زوج وابنين. واضح لك المسألة؟ البنت الأولى هلكت عن زوج وأم وابن، والبنت الثانية عن زوج وابنين. يلا على بركة الله نبدأ في حل المسألة الأولى. عندك زوجة وأربع بنات وعم، المسألة من كم؟ نعطي الزوجة الثمن، أحسنت، والأربع بنات، وللأربع بنات الثلثان، والعم الباقي. المسألة من 24، ثمنها 3 وثلثاها 16، لكل بنت 4. من الآن قسمها، كل بنت 4، 4 4 4 4. كم بقي للعم؟ لا 5 بقي له. أهم شيء البنات، حطيت 4 بنات منفصلات، كل بنت 4، بنت بنت بنت بنت، ثم لكل بنت 4، 4 4 4 4، والعم له 5. انتهينا من المسألة الأولى، نبدأ الآن بالتمويت. هنموت الآن البنت الأولى، نضع ورثتها زوج وأم وابن. زوج وأم وابن. المسألة من كم الآن؟ عندك زوج، كم تعطي الزوج؟ زوج وأم وابن، النصف ولا الربع؟ لماذا الربع؟ لوجود الفرع الوارث، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والابن الباقي. عندك ربع وسدس، يعني المسألة من كم؟ 12. المسألة من 12، إذا عندك ربع وسدس طوال 12. طيب هيكون 12 في أعلى فوق التاء. لا بأس، الأمر واسع، حتى لو جعل الكسور الخط قبل الكسور الأمر لا. نعم، فتكون الأرقام بجانبها يعني. طيب 12 لا مشحة بالاصطلاح. ربع ال 12 كم؟ 3، ممتاز. طيب وكم سدس ال 12؟ نعم أحسن، 3، وسدس ال 12 2، وبقي للعم 7. تمام، 3 واثنين للأم وللعم 7. ها احنا ايش قلنا؟ الابن الابن، نعم الابن الابن صحيح، انا لا ارى الصبور. طيب المسألة الثانية، البنت الثانية ستموت الآن عن من؟ نعم عن زوج وابنين، عن زوج وابنين. الزوج له الربع وللابنين الباقي، يعني المسألة من 4، أحسنت، 1 للزوج، 1 والابنان لهما 3. تحتاج المسألة إلى تصحيح. هنصحح المسألة، هنصحح المسألة الآن. عندك 3 و2 تباين، هنضرب 4 في 2. اي نعم، هتغير فوق بدل 4 8، لان صارت المساله مصححه الان، يعني هندبل كل رقم. هيصير بدل 4 8، وبدل 1 2، يا سلام، وبدل 3 6، ممتاز. يعني ثلاثة وثلاثة الابنين، ثلاثة الابن الأول وثلاثة الابن الثاني، ثلاثة وثلاثة. نعم، طبعا الأمر واسع، بعض الفرضيين يقول مثلا ابنان ويجعل لهم ستة عادي، لكن تفصيلها ما دام الأبناء قلة أفضل. أحيانا في مرة جاءتنا مسألة فيها 18 ابن، ففي هذه الحالة تقول 18 ابن، لو قلت ابن ابن ابن تحتاج إلى سبورة يعني. نعم، حتى تحل فيها. طيب، الآن انتهينا من تمويت البنتين، نيجي الآن أيوة للنظر بين كل ميت وأصل مسألته. البنت الأولى التي ماتت كم نصيبها؟ أربعة. أربعة كم أصل مسألتها اللي فوق التاء؟ 12. هذه مثال على التوافق. فأربعة واثناش يشتركان في كم؟ كلهم يقسمون على كم؟ على اثنين صح، وعلى أربعة. هنقسم 12 على أربعة، الناتج يا سلام سنجعل ثلاثة في مربع فوق الاثناش، فوق الاثناش نجعل مربعا فيه ثلاثة. ممتاز. طيب، المسألة الثانية، الميتة الثانية أيضا نصيبها أربعة، نصيبها أربعة، سينظر بين الأربعة والثمانية أيضا بينهما توافق، هيقسم الثمانية على أربعة، الناتج اثنين. ممتاز. الآن سينظر بين المربعين بالنسب الأربع. نعم، إيش المربعين؟ ثلاثة واثنين، تباين. ماذا نصنع في التباين؟ نضربهم في بعض، فنجعل في الدائرة ستة. ما شاء الله، أحسنت، نجعل في الدائرة ستة. ستة هذا جزء السهم الأكبر، سنضربه في الحقل الأول كاملا. ستة في 24 ب96، في 24 ب96 يكون هو الجامعة. أحسنت. ثم ستة في ابدأ بالأول، أول حقل، أول وارث معك من هو؟ إيش قلنا إحنا، زوجة ولا إيش؟ نعم، أحسنت. إذا ستة في ثلاثة بكم؟ 18، نحطها تحت تحت 96، تحت الجامعة مقابل الزوجة. ممتاز. نعم نعم، ستة في أربعة بأربعة وعشرين، نقسمها على الأصل المسألة مو على المربع، المربع مشطوب الآن، نشطب المربع بكم؟ لا لا، لحظة الآن نحن ماشيين صح، لا تتعجل الآن. رقم أربعة، رقم أربعة حق البنت الحية، حق البنت الميتة ضربناه في جزء السهم صح؟ 24. طيب، الناتج يقسمه على أصل المسألة حقها، كم أصل المسألة حقها؟ لا، 12. هذا مثال ممتاز حتى نعرف أن المربعات لا يلزم أن تكون دائما مثل أصل المسألة. عرفتم يا إخوة؟ نعم. طيب، 24 تقسيم 12 الناتج 2، تجعله في مثلث فوق في مثلث فوق الثلاثة. أيوة، 2. ممتاز. الثانية، الآن كيف نقلب هذه؟ طب سينتهي وأنظر إليها أنا بإذن الله. الثانية، أيوة، 24 تقسيم 2 ب 12، أحسنت، فوق 12. احنا قلنا اثنين، اصل المسألة الثانية اثنين، اصل المسألة الاولى 12، بس اصل المسألة الثانية كم؟ لا، ثمانية مو اثنين. ايه، 24 تقسيم ثمانية بثلاثة. ايه، ثلاثة. ايوة، اكمل الضرب. هذه البنت حية، ست ضرب اربعة، الناتج نضعه في الجامعة مباشرة باربعة وعشرين. ستة في 24 بكم؟ ستة في 24 صح، صدقت صحيح. 96 غيرها 144 صحيح، أحسنت، لأن 120 في 6، 20 في 6 120، و 24 144 صحيح، أحسنت. أكمل الآن. المثلث اضرب في في السهام التي تحته وعبئ الجامعة. طبعا هذه مسألة طالت لأن فيها أموات كثر وأحياء وفيها توافق فطالت المسألة. أحسنتم. نعم جزاك الله خير، فتح الله لك وأعانك وسددك. طيب نكتفي بهذا القدر، والآن سآتي أنا إلى مراجعة الحالة الثانية معكم تطبيقا، ثم ندخل إلى الثالثة إن شاء الله تعالى. لو تركتموها عشان نشوف طريقة الشيخ أحمد، لكن لا بأس، أنا أعيدها، لا بأس. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. سنعيد المسألة هذه، الإخوة عندهم طريقة يكون أسهل، لا بأس. نقلب. طيب هذه ممتازة، لا بس أنا عندي نهم بجمع الطرق، فكلما وجدت طريقة تعجبني فربما طريقته أيضا جميلة أضيفها إلى ما عندي من الطرق. لا بس أنا سأعيده على كل حال من باب التذكير وتثبيت، ونستفيد من الطريقة الثانية. احنا قلنا هلك هالك عن زوجة وكم بنت؟ 4 بنات وعم، فنقول ثمن وباقي وثلثين وباقي. المسألة من 24 3 4 و 5، هذه الآن الخطوة الأولى. ثم نأتي إلى تمويت من يموت، عندك تاء. ثم قلنا كم في الأول؟ زوج وأم وابن، كذا قلنا، زوج وأم وابن. نعم عندنا ربع وسدس وباقي. نضع الأرقام تحت التاء أفضل، ونجعل هؤلاء قبل التاء، هذا أفضل. نعم حتى تكون الأرقام هنا خالصة. فالمسألة تكون من 12 3 و2 و7. ثم البنت الثانية أيضا ماتت، أنا طبعا الأولى الثانية، وهكذا. عمن ماتت؟ عن زوج وابن، زوج وابنين. نعم يعني ربع وباقي. مسألة من 4 1 و3. ثم المسألة صححت، فنضرب في 2 تصير 8، هنا 2 هنا 3 3. الآن تأتي مسألة النظر. هنا عندنا 4 بين 4 و12 توافق، 12 تقسيم 4 الناتج 3. ثم بين 4 و8 توافق أيضا، ما نسميها طبعا تداخل لأن السهم ينطلق من هنا إلى هنا، فأربعة وثمانية نقول 8 تقسيم 4 ب2. ثم ننظر بين هذين المربعين بالنسب الأربع، بين 3 و2 تباين، حط 6. ثم نضرب 6 في 24 ب144، 6 في 3 ب18، 6 في 4 ب24، 24 تقسيم 12 ب2. ما هي الطريقة الثانية؟ الاثنين هنا 3 هنا. طيب هذا في التباين فقط، أنا معك في التباين ما زلت مصر. لو كانت مثلا تداخل جت لأنها لم نأتي للتداخل، لكن لو أتينا التداخل يعني لو كان هنا 4 وهنا 2 ما يصلح نعكس، والله أعلم. تأتي اللاحم ذكر أمثلة كثيرة، أنا جمعت بعض مسائله لعلي أنظر فيها إذا كان فيها تداخل نتأكد منها. نعم مع كتاب اللاحم شيخ. طيب ممتاز، نحن نريد المسائل من اللاحم. إذا لو تفتح لنا شيخ على المناسخات الحالة الثانية، لما قال مسائل التداخل بين المسائل أو بين مثبتات المسائل أو نحو ذلك، إيه هذا طريقة اللاحم. نعم إذن عندنا الآن هنا 3 وهنا 2، ثم قلنا هنا 2، ثم 6 في 4 ب24، 24 تقسيم 8 و3. طيب 6 في 4 في هذه الحية 24، 6 في 4 24، 6 في 5 ب 30، ثم 2 في 3 ب 6، 2 في 2 ب 4، 2 في 3 ب 7 21، ثم 3، 3 في 2 ب 6، 3 في 3 ب 9 9. هذه الطريقة التقليدية. وقلنا يا أخوة هناك طريقة مختصرة. أول شيء دعونا نفرض مبلغا معينا، مثلا لو خلينا المبلغ 288 ألف ها شيخ، نعم هنا اثنين، اثنين في سبعة أحسنت باربعة عشر، نعم واثنين في اثنين باربعة، واثنين ثلاثة ستة، وهنا ثلاثة، ثلاثة في اثنين صحيح، جزاك الله خير. شوفوا لو فرضنا أن المبلغ 288 ألف، ماذا نصنع لاستخراج بقية المبالغ للسهام؟ هنقول 288 ألف تقسيم 144، الناتج 2000، نجعل 2000 هنا هي جزء السهم، هنضرب 2000 هذه في كافة الأرقام هذه، 18 في 2000، 18 ضرب 2000 يعني نعم مباشرة 24 أيضا 40000، هنا أيضا هنا 6 في كذا ب 12000، 4 في 2000 8000، 14 في 2000 28000، 6 في 2000 12000، 9 في 2000 18000، هنا 18000. نعم هذه الآن إذا أردنا أن نقسم المبلغ. نعود يا أخوة للطريقة التي ذكرناها في الدرس الماضي، الطريقة المختصرة. طيب نمسح الآن ونحتفظ بس بالأرقام. ماذا نصنع الطريقة المختصرة؟ نعم أحسنت، سنقسم البداية على هؤلاء. لو قلنا إحنا 24 3 و 4 4 4 4 5، هنقسم المبلغ اللي قلناه، كم قلنا المبلغ 288 ألف على 24، 28 هنا 1 24 هنا 4، 48 تقسيم 24 ب 2 48 ونحط أصفار طلع 12000. 12000 نتأكد من 2 في 4 8 4 تمام. إذن الآن 12000 هو جزء السهم، نحطه هنا 12000، ثم 3 في 12000 36000، ايوه 4 في 12000 طبعا هذه ميتة 48000، 4 هنا أيضا ميتة هذه 48000، هنا حية هنا حية، و5 في 12000 60000. شوف الآن الميتة ما لها نصيب هنا، أين نصيبها؟ وزع على ورثتها أحسنتم. لكن الحية شوف نفس المبلغ تماما 60000. نجي الآن للتوزيع، نقول هذه ماتت وهذه ماتت، نوزعها في مسألتين مستقلتين. البنت الأولى ماتت عمن؟ عشان نقول المسألة الأولى مثلا، أو نخلي المسألة الثانية هذه الأولى هذه الثانية. إيش المسألة الثانية؟ زوج وأم وابن، كأنها مسألة جديدة، وكأن مبلغهم 48000. وكذلك المسألة من طبعا الزوج ربع سدس باقي 12 3 2 7، قسم 48000 على 12، 48 تقسيم 12 بأربعة، نزل الأصفار 4000، 3 ضرب 4000 12000، شوف 2 ضرب 4000، 7 ضرب 4000 نفس النواتج تمام، هذا نصيب ورثة البنت الأولى. طيب نأتي الآن للمسألة الثالثة، نقول المسألة الثالثة، المسألة الثالثة ماذا نقول فيها؟ زوج وابن وابن ربع باقي 4 1 3، طبعا هنا ستصحح 8 2 3 3. كم نصيب الميتة الثانية؟ 48000، هنقسم 48 على 8 فيها 6000، 2 في 6000 12000، 3 في 6000 18000، 3 في 6000 18000 نفسها. هذه الطريقة المختصرة لحل المناسخات من الحالة الثانية. انتهينا يا أخوة من الحالة الثانية. أنا ودي والله أن احنا نستعرض بعض المسائل، لو تملى علينا شيخ مسائل وأنا أقوم بحلها. لا بأس، احنا نبغى توافق تماثل تداخل نحل اكثر المساله. طيب لا بأس، يعني الحاله الثانيه ضبطتموها، لان الحاله الثالثه قد اخذناها في الرد، الحاله الثالثه من السادسه من الرد. فان رغبتم الان ناتي ببعض المسائل في الحاله الثانيه ثم ننتقل للثالثه، وبقى معنا من اذان الاقامه ايضا في الحاله الثالثه ناتي مساله او مسالتين فقط حتى نضبط اكثر. انا اصعب الحالات فيما يزعمون هي الحاله الثانيه. تفضل الشيخ. عن بنتين وابن ابن، عن ابن وبنتين وزوج، زوج وأربعة أبناء، أربعة أبناء، وابن الابن عن زوجة وابنه عن زوجة، لا بأس. طيب في البداية تقسم قسمة طبيعية، طبعا بنتان لهما الثلثان والابن له الباقي، مسألة من ثلاثة اثنين واحد اثنين يعني واحد وواحد وواحد. طيب نبدأ الآن بهلاك الأولى. توفت الأولى عن من؟ عن ابن وبنتين وزوج. ها لا في اللي ذكرنا، لا هذا ابن ابن يا شيخ، ابن ابن دونها نعم. فالمسألة هنا الزوج له الربع وهؤلاء لهم الباقي، مسألة من أربعة، واحد وثلاثة، ونحن حطينا الزوج فوق أحسن كما اعتدنا، نبدأ بالأصحاب الفروض أفضل. زوج وابن إيش قلنا؟ وبنت وبنت، نعم، فهنا ربع وهؤلاء لهم الباقي، مسألة واحد وثلاثة. طبعا هنا الابن له رأسين، البنت برأس، الابن برأسين، مجموعهم خمسة صح؟ ابن ابن أربعة والبنت بواحد خمسة، خمسة في أربعة بعشرين، خمسة في واحد بخمسة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، الأضعف خمسة وضاعف هؤلاء. نعم، لكن عندنا ابنين، لا لحظة لحظة، خمسة في كم؟ احنا قلنا في ثلاثة، خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، الابن واحد لا هي بنتين ولا ابنين؟ ها بنتين، ها بنتين خلاص ممتاز، بنتين إذن لحظة، لا احنا ظننتها ابنين، بنتين إذن واحد وواحد، إذن أمن أربعة، أربعة في أربعة بستة عشر، ثم نقول هنا كان واحد، أربعة في واحد بأربعة، وأربعة في ثلاثة باثناعش، هيكون ثلاثة وثلاثة وستة هكذا، إن عشرة وستة عشر ممتاز. نجي الآن للبنت الثانية، هلكت عن من البنت الثانية؟ هلكت عن زوج وأربعة أبناء كذا؟ نعم أربعة أبناء، يعني ربع وباقي، المسألة من أربعة، واحد وثلاثة، ثلاثة وهنا أربعة، أربعة في أربعة ستة عشر، وهنا أربعة في واحد بأربعة، وأربعة في ثلاثة باثناعش، لكل ابن ثلاثة. ناتي للثالث، الثالث ماذا نقول؟ زوج اللي هو ابن ابن زوجة وابنها وابن ابن صح؟ نعم، يعني ثمن وباقي، المسألة من ثمانية، واحد وسبعة وابنين، طيب ابنين إذا تحتاج تصحيح، اثنين في ثمانية ستة عشر، وهنا اثنين وهنا سبعة وسبعة، انتهينا الآن. هذا أهم نقطة هذه وأتعب نقطة. نجي الآن للمقارنة، واحد وستة عشر نحط هنا ستة عشر، واحد وستة عشر ستة عشر، واحد وستة عشر نحط ستة عشر، ستة عشر ستة عشر ستة عشر تماثل نحط واحد منها ستة عشر، نضرب ستة عشر في ثلاثة ثمانية وأربعين، ستة عشر في واحد ستة عشر، اقسم على ستة عشر يطلع واحد واحد واحد واحد، حط الأرقام هذه كما هي، انتهت المسألة بهالطريقة كذا. نعم هذا مثال الآن إذا تساوت، الآن إذا تساوت تنفع طريقتك يا شيخ أحمد هذه؟ ها نفسها نقلب. نعم جميل. طيب ها إيه لو قلبت 16 الآن حطيت هنا تروح 16، إذا طلعت اللي فوق فعلت كما نفعل. نعم، على كل حال المهم أننا في الأخير نتفق على النتيجة الحمد لله. طيب هذه الغاية. نعم، هذه أيضا من أمثلة الحالة الثانية. إذن علينا نشرع في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ضابطها أن يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الميت الأول واختلف إرثهم أو وورث معهم غيرهم. هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول واختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم أو ورث معهم غيرهم. نأتي الآن ببعض الأمثلة. طيب أبشر. الضابط الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الميت الأول. إلى هنا اتفقت الحالة الثالثة مع الحالة الأولى. لكن سيختلف هنا، نقول واختلف إرثهم، هنا قلنا ولم يختلف إرثهم، هنا نضيف أو ورث معهم غيرهم. إذن هم بقية ورث الميت الأول لكن يختلف إرثهم أو يرث معهم غيرهم. طيب نأتي بأمثلة الشيخ، لو نأتي من كتاب اللاحم يكون طيب. كل واحد لها معنى مستقل. نعم، لا المختلف هنا أو يعني أنها حالة أخرى، يعني نحن ننتظر أن يختلف إرثهم، أن يكونوا بقية ورثة الميت الأول واختلف إرثهم، أو أن يرث معهم غيرهم، يكونوا هم بقية ورثة الميت الأول لكن يرث معهم غيرهم. طيب نأتي الآن بالأمثلة. هلك هالك مثلا عن زوج وبنتين، عن زوجة وبنتين منها وعم. نبدأ بهذه المسألة الشهيرة، هذه المسألة الشهيرة هي نفسها التي عندك. نعم، زوجة، نعم، وبنتين منها وعم، هنا إخوة في الحالة الثالثة نقول بنتين منها، لأن الزوجة ستصبح أما، يختلف إرثها، الزوجة لها إرث والأم لها إرث. لكن إذا قلنا بنتين من غيرها نشير إلى الحالة الثانية، حيث لن تكون الزوجة هذه أما للبنت الميتة. نعم نعم، ومن ثم فالحكم يختلف. زوجة وبنتين منها وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمّا في المسألة، ماتت إحدى البنتين عمّا في المسألة. أول شيء تقسم قسمة عادية، ثمن وثلثان وباقي. المسألة من 24، كم ثمنها؟ 3. كم ثلثاها؟ 16 يعني 8 8. كم بقي للعم؟ 5. ثم تقول البنت تاء. طيب لما توفت البنت سننظر إلى علاقتها ببقية الورثة، لأننا قلنا ماتت إحدى البنتين عمّا في المسألة، ماتت عم يعني أين ورثتها؟ هم الذين في المسألة. وقد نقول لك أحيانا عمّا في المسألة وزوج ويرث معهم غيرهم. نعم. طيب الزوجة هذه ماذا، ما علاقتها بهذه البنت؟ أمها. البنت هذه إيش علاقتها بالبنت؟ أخت شقيقة. ليش شقيقة؟ لأنها بنت، لأنهما بنتان لأب، والآن هذه أمها فهي أم الثانية. ولذلك قلنا وبنتين منها، وبنتين منها، إذن العلاقة بين البنتين أنهما أخوات شقائق. والعم هذا عم والدها، لأن هذا عم أبوها فنسميه عم أب، وعم الأب عم، وعم الأب عم. تكونت لنا مسألة جديدة. لو كتبت عم ينفع. نعم لو كتبت عم ينفع، بس هذا أدق حتى نفهم أنه كان هذا عمّا لأبيها، لأن الميت الأول هو أبوها. الآن تكونت لدينا مسألة جديدة، تحل مسألة جديدة تماما. عندك أم وأخت شقيقة وعم، ماذا تصنع؟ أم بلا جمع ولا فرع فلها ثلث، أخت شقيقة النصف، والعم الباقي. مسألة من ستة، اثنين ثلاثة واحد. ثم الآن سننظر بين الميتة، نضع مربعين، نعم الميتة وأصل مسألتها كما فعلنا في الحالة السادسة من حالات الرد تماما. فماذا نصنع الآن؟ سننظر بينهما بنسبتين، الثمان والستة إيش العلاقة بينهم؟ توافق. فالتوافق في النصف، يعني بمعنى أن الثمانية تقسم على اثنين والستة تقسم على اثنين. نعم القاسم المشترك هو الاثنين، القاسم المشترك الأكبر. فستة تقسم اثنين الناتج ثلاثة، نحط هنا. وثمانية تقسم اثنين الناتج أربعة، نحط هنا. ثم سنضرب رقم ثلاثة هذا في أي حقل؟ في هذا الحقل إلا الذي عليه سور، ما حد يقدر يضربه هذا. نعم نفس الرد. وسنضرب الرقم هذا أربعة في هذا الحقل إلا الذي عليه سور، على بركة الله. ثلاثة في أربعة وعشرين باثنين وسبعين، ثلاثة في ثلاثة تسعة. نعم ثم نقول زائد حتى نضيف بعد ذلك. ثلاثة في ثمانية نقدر نضرب هذا؟ لا ما هذا. ثم في قاعدة نذكرها للطلاب، أقول الضرب في الميت يقول الحرام، صح ولا لا؟ فهذا ميت الآن، كيف نضرب في الميت؟ نعم. وثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، وثلاثة في خمسة بخمسة عشر. انتهينا من ضرب ثلاثة في هذا الحقل، ننتقل إلى ضرب أربعة في هذا الحقل. أربعة في اثنين بثمانية، النتيجة تسعة ثمانية سبعة عشر. أربعة في ثلاثة اثنى عشر، النتيجة ستة ثلاثين. أربعة في واحد بأربعة، النتيجة تسعة عشر. انتهينا. هذه هي الحالة الثالثة، وأظنها يعني أقصر من الحالة الثانية، أقصر من الحالة الثانية، وهي ذاتها الحالة السادسة من حالات الرد. شيخ أحمد ممكن، يعني قصدك على مذهب زيد رضي الله عنه؟ يمكن، بس الآن ما عندنا جد وإخوة. ممكن نعم جدا، ليش لا؟ يعني قد تكون مناسخات، بمعنى أن يكون هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة أشقاء، ولن تقسم التركة حتى مات الجد عن ابنين مثلا، صارت الحالة الثانية. مات الجد مثلا عمن في المسألة، وكان في المسألة أحد من الورثة الذين يمتون له بصلة، صارت من الحالة الثالثة، وهكذا. ممكن جدا، نعم. إلى تنفع لها، نعم. هنحلها بالطريقة المختصرة، ها شيخ؟ طيب نأتي مثال آخر وبعدين نأتي بالطريقة المختصرة، لو ودكم نجيب الطريقة المختصرة في هذه المسألة. طيب حطوا لنا مبلغ مناسب، يعني مثلا ستة وثلاثة واحد وعشرين، يعني مثلا 216 مليون، تمام؟ نكبر المبلغ حتى ما تطلع كسور. ضربت في ثلاثة، اثنين في ثلاثة بستة، وثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، هكذا. أي رقم يضرب في هذا حتى عندما نقسم هذا على هذا الرقم يطلع الرقم الذي ضربت فيه سابقا، فيطلع رقم عادي. خلنا نتفائل يا شيخ. طيب تبغونها اثنين ما في اشكال، بس انا قلت حتى ننوع. مليون اسهل، نعم. اذا المبلغ 260 مليون، دعونا اول شيء نقسم التركه هنا. 216 مليون على 72 يطلع لنا 3 ملايين. 3 ملايين ضرب 17 نطلع النتيجه هنا. 3 في 17، 3 في 7 ب 21، و3 في 1 ب 3 و2 5، 51 مليون. طيب ثلاثة في ستة ثلاثين، ثلاثة ستة بثمانطعش، ثلاثة ثلاثة تسعة واحد عشرة، 108 مليون. طيب 19 في ثلاثة، ثلاثة تسعة سبعة وعشرين، وثلاثة في واحد ثلاثة اثنين خمسة، 57 مليون. تمام لو جمعنا هذه هيطلع لنا 216 ولا لا؟ 57 واحد وخمسين، 108 108 108 16 صح؟ خلاص تمام. الآن هنجي للطريقة المختصرة بعد ما ضبطنا الأرقام. طبعا في الطريقة المختصرة قلنا هنطلع المسألة الأولى، نقسم المبلغ عليها، اقسموا 216 مليون على 24 كم يطلع لنا؟ لو قلنا 6 24 12 14 لا بعيد، هنقول 8 لا لا ما تحتاج إن شاء الله، لا 216 على 24 لو قلنا 10 يطلع 240 9 9 9 خلاص 9 لأن 9 في 24 9 نعم 9 مليون خلاص. الآن ثبت 9 مليون ثم نضرب الآن 3 في 9 كم؟ 27 مليون صح؟ وإحنا هنا كم طلعناها؟ لا تستعجلون، هذا نصيبها يوم أن كانت زوجة ولها نصيب ثاني يوم أن تكون أما. نعم جميل. فإحنا الآن هنضبط نصيبها الأولي هنا، قلنا هنا النتيجة طبعا 9 مليون 9 مليون ثم الآن 27 مليون نقول ميم يلا. وثمانية في تسعة 8 في 9 باثنين 70 مليون 72 مليون 5 في 9 45 مليون. طيب البنت الأولى الزوجة بعدين صارت أما، نحن قلنا لما ماتت هذه يجي طبعا نقول مسألة الزوجة. طبعا الاختصار في الحالة الثالثة ليس أحظ يعني أو ليس أرفق بحل المسألة بلا شك، لكن الاختصار في الحالة الثانية أرفق ومع ذلك تحل. نقول مسألة الزوجة، هي الزوجة اللي ماتت؟ لا، نقول مسألة البنت الأولى. نعم نبغى اللي ماتت، مسألة البنت الأولى بنت واحد. طيب البنت الأولى ما مسألتها؟ أم وأخت شقيقة وعم أب، مسألة جديدة تحلها. المسألة من كم يا مشايخ؟ عندنا ثلث وعندنا نصف وباقي 6 2 3 1. الآن نقسم نصيب البنت، كم نصيب البنت؟ 72 مليون. 72 مليون تقسيم 6 بكم؟ ب 12 ألف 12 مليون 12 مليون تكتبين 12 ميم 2 في 12 24 3 في 12 36 1 في 12 12. نجمع الآن الزوجة كم نصيبها؟ 27 وصار لما صارت أم نصيبها 24، كم الناتج؟ 51 51. طيب البنت هي طبعا ميتة، نجي الآن مسألة البنت الثانية. البنت الثانية كم خلفت؟ هي بنت واحدة بس ماتت خلاص انتهينا. الثانية 72 ثم صارت أخت زائد كم؟ زائد 24، كم النتيجة الآن؟ 108 كذا لا 36 36 سلام ورحمة الله وبركاته 108 مليون. والعم 45 زائد كم؟ زائد 12 5 و 2 7 و 4 1 5 طلعت نفس النتيجة. نعم إذا استطعنا بفضل الله أن نحل المسألة الثالثة بطريقة مطولة وبطريقة مختصرة وطريقة مختصرة. ها شيخ نعم إذا هلك أكثر من واحد قد تطول المسألة إذا كان بنت ثم بعد ذلك البنت الثانية أيضا. كم بقي معنا من الأذان؟ وقت الأذان الآن، إذا لعلنا نتم إن شاء الله بعد الأذان. أذن ما زلنا أيها الأخوة في الحالة الثالثة من حالات المناسخة، وضابطها أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول واختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. مثلنا بمسألتين على الحالة الثالثة ألف وهي أن يختلف إرثهم. الآن سنمثل على أن يرث معهم غيرهم. هذه بعض المسائل التي أيضا من كتاب اللاحم، مباينة المسائل للسهام. زوجة وثلاث بنات من غيرها وعم، زوجة وثلاث بنات من غيرها وعم، وتوفيت إحدى البنات عمّا في المسألة، بس هذه نحتاج إلى مزيد من إذا أعطونا يا شيخ من الكتاب مباشرة، نريد مثالا فيه ورثة آخرون، أيضا فيه ورثة آخرون. هلك هالك أم وأخت شقيقة وأخت الأب وزوج. نعم أحسنتم، ماتت الشقيقة عن زوج ومن في المسألة وارث جديد. نعم أحسنتم، في وارث جديد. في أول الأمر تقسم المسألة قسم اعتيادية للأم السدس لوجود الجمع من الأخوات، الأخت الشقيقة لها النصف، لأب لها السدس والنصف للزوج لعدم وجود الفرع الوارث. المسألة كما تلاحظون مسألة عائلة، فالمسألة ستكون من ستة، سدسها واحد، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، نصفها ثلاثة، نجمع السهام ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية، تعود من ستة إلى ثمانية. نأتي الآن إلى من مات، ماتت الآن الأخت الشقيقة عمن في المسألة وزوج، هذه الأم أم لأختها السابقة التي ماتت، فهي أيضا أم لها، والأخت لأب هي أخت لأب لأختها الشقيقة، فهي أيضا أخت لأب لها، أخت لها من أبيها. طيب هذا زوج أختها، هل له علاقة بها؟ لا. ثم كان لها زوج جديد أو كان لها زوج يختلف عن الأول، هذا زوج. هذه مسألة جديدة تكونت لنا، أم وأخت لأب وزوج، تعطون الزوجة النصف ولأب النصف والأم الثلث، تعول أيضا من ستة إلى ثمانية. ننظر الآن بين الميتة وبين أصل مسألتها، من ثلاثة وهنا ثمانية تباين، فماذا نصنع بالتباين؟ سنقول هنا ثمانية وهنا ثلاثة، ثم نضرب ثمانية في هذا الحقل، ثمانية في ثمانية بأربعة وستين، ثمانية في واحد بثمانية، ثمانية في واحد بثمانية، ثمانية في ثلاثة بكم؟ بثلاثة بأربعة وعشرين، وثمانية في خلاص ما عاد عندنا شيء، نجي الآن ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في ثلاثة ينفع؟ نعم، هذا الزوج غير عن هذا، ثلاثة في ثلاثة بتسعة. تلاحظون هنا أن الزوج الأول ورث مرة واحدة فقط، والزوج الثاني ورث مرة واحدة فقط، بخلاف الأخت الشقيقة والأخت لأب، بخلاف الأخت لأب والأم فقد ورثتا مرتين. واضح يا جماعة؟ ثم نجمع لنا 8 6 14 8 9 17 خلاص، لو جمعنا 14 17 31 و 4 20 55 و 9 64، هذه الحالة الثالثة. طيب مزيد من الأمثلة على الحالة الثالثة حتى نضبطها يا شيخ، أحد عنده سؤال في هذه المسألة؟ هذه لحظة نظرنا بين الثلاثة والثمانية، فإذا بينهم تباين، فأثبتنا الثمانية هنا وأثبتنا الثلاثة هنا، نعم نضع نفس الأرقام، وإذا كان توافق سنضع وفق هذا الرقم هنا ووفق هذا الرقم هنا. نعم طيب نأتي بمسألة أخرى. تفضل يا شيخ. عن زوجة وعم، ثم توفيت شيخ احد الاختوان، توفيت احد الشقيقتين، واحدة توفيت عم في المسألة وزوج وبنت، وزوج وبنت. يلا عينوني، نقول الزوجة لها الربع والشقيقتان ثلثان والعم الباقي، المسألة من 12، ربع 12 ثلاثة، ثلثاها ثمانية، أربعة وأربعة، بقي للعم واحد. نأتي الآن حرف تاء، توفيت هذه زوجة من؟ لا علاقة. نعم هذه زوجة فهل لها علاقة بالشقيقة؟ لا. صح؟ هذه الشقيقتين أختان للميت، وهذه زوجة الميت، هذه زوجة أخيهم، فهل لها علاقة بهم؟ لا. طيب الشقيقة هذه شقيقة لها أيضا، والعم هو عم أخيها، يعني عم، يعني عم لها. إذا المسألة عن شقيقة وعم فقط، نصف وباقي. نعم بقي معنا نسينا زوج وبنت، صحيح زوج وبنت. فنرجع نقول الزوج له الربع والبنت لها النصف، والعم يسقط، والشقيقة تنتقل من فرض إلى تعصيب، يصبح لها الباقي. المسألة من كم؟ من أربعة. هذا عم أخيها فهو عم لها، لكنه سقط لأن الشقيقة تحولت إلى عصبة لوجود البنت، والأخوة مقدمة على العمومة، فيسقط العم. الزوج سيأخذ، نبدأ بالبنت، البنت نصف الأربعة اثنين، والزوج ربع الأربعة واحد، والشقيقة واحد. ننظر الآن بين الميت وأصل مسألته، هذه انقسام، انقسام. إذا كان نفس الرقم فتنقل الأرقام برمتها هنا، تمام. وإذا أردت أن تضطرد في الطريقة ستقول أربعة على أربعة بواحد وأربعة على أربعة بواحد، وتضرب كما كنا نضرب. وإذا أردت أن تختصر ما دام الرقم واحد تختصر مباشرة، تقول 12 وهنا 3 وهنا 4 زائد 1 5 وهنا 1 وهنا 1 وهنا 2، نجمعها 3 و 5 8 8 2 10 و 2 12. مزيد من المسائل إذا أحد عنده سؤال هنا. مرة في مسألة لطيفة، يعني ماتت الأخت، ثم قبل أن ماتت أخت ورثت مجموعة من ضمنهم أختها، وقبل أن تموت الأخت تزوجها زوج الأولى، نعم، فأصبح الزوج يرث من الزوجة الأولى ويرث من أختها. أظنها موجودة عند اللاحم هذه المسألة، لو تبحث عنها يا شيخ ربما تكون في المسائل. أو أحد عنده سؤال إخوة في الحالة الثالثة؟ طبعا قلنا سابقا إن الحالة الثالثة تحل بها حتى مسائل الحالة الأولى والحالة الثانية، لكنها تطول، لكنها تطول، يعني ممكن الحالة الثالثة ستحل بها مسائل الحالة الثانية ومسائل الحالة الأولى لكنها تطول، ولذلك اختصرناها على الحالتين السابقتين. وجدت المسألة؟ نعم. عن زوجة، عن زوجة وبنت منها وعم ولم تقسم التركة حتى ماتت البنت عم في المسألة، نعم، ثم الزوجة بعد أن تزوجها العم عنه وعن ابن منه. طيب الآن البنت توفيت عما؟ قال حتى ماتت البنت عم في المسألة، عم في المسألة، عم في المسألة، أيوه، ثم الزوجة بعد أن تزوجها. لحظة، إذن عندنا البنت ماتت والزوجة ماتت، نعم، البنت عم في المسألة، إذا الزوجة تزوجها العم عنه وعن ابن من وعن ابن ابن يعني ابن، خلاص وعن ابن من، ثم توفي العم. طويلة هذه، لا بأس إذا مختصر، لا لا لا بأس، لا إذا أردتم نحلها، نحلها. طيب والعم توفي عمن؟ طيب احنا نبدا، خلونا نبدا خطوه خطوه، نعم نبدا خطوه خطوه، يعني سنسالك عن الورثه. نبدا اولا ثمن ونصف وباقي. المساله من 8 1 و4 و3، هذه اول خطوه. اول من مات هي البنت، نعم البنت الان ماتت. طيب ماتت عمن؟ عمن في المساله، عمن في المساله. هذه الزوجه طبعا هي بنت منها، يعني الزوجه تنقلب الى هم، والعم هذا عم أبيها، يعني عم أب. هل لها أحد البنت غير من في المسألة؟ فقط مع عمن في المسألة؟ وهنا الشيخ أصبح زوج العم. لا ليس زوجا لهذه المرأة، لا هذه هو زوج للزوج، هذا بعدين بعدين. نعم في الآن نحل المسألة، ثم نخرج الجامعة، ثم نموت الثاني، ثم نخرج الجامعة، ثم الثالث، ثم نخرج الجامعة بهذه الطريقة. فنقول الأم كم لها؟ ثلث، والعم الباقي. مسألة من 3 1 و2. ننظر الآن بين 4 و3، بينهم التباين. نثبت هنا أربعة ونثبت هنا ثلاثة. ثلاثة في ثمانية بأربع وعشرين، ثلاثة في واحد بثلاثة. ثم نقول أربعة في اثنين، قبلها ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة بتسعة. ثم أربعة في اثنين، هذه اثنين ها؟ نعم، أربعة في اثنين بكم؟ بثمانية، كل من سبعة عشر وهنا ثلاثة. طيب سبعة عشر وثلاثة لا بقي، بقي معنى هذه أربعة في واحد بأربعة، نعم سبعة خلاص. بعد ذلك من الذي مات؟ الزوجة. بعد أن تزوجها من؟ العم. أصبح العم إيش؟ زوج، ومعها أيضا ابن صح؟ ابن خلاص، يعني ربع باقي. أربعة واحد ثلاثة. طيب الآن سننظر بين هذه المسألة 24 و 7 و 17 وبين ماذا؟ بين أصل المسألة. هنا أربعة، الزوج واحد من أربعة والابن ثلاثة. أين الميت الأول؟ سبعة، وأصل مسألته أربعة. العلاقة بينهم تباين، سبعة وأربعة. ثم نقول أربعة في أربعة وعشرين بكم؟ ستة وتسعين. ثم أربعة في هنا طبعا سبعة عشر، أربعة في سبعة عشر ثمانية وعشرين، ثمانية وستين. طيب نجي الآن للثاني، سبعة في واحد بكم؟ بسبعة. وسبعة في ثلاثة بواحد وعشرين. الناتج هنا خمسة وسبعون، واحد وعشرون، نجمعها ستة وتسعين، مضبوط. ثم نأتي بعد ذلك ونقول توفي العم، نحط عند العم تاء. ثم نقول توفي عم من؟ ابن وزوجة. ابن وزوجة. أتحلها تقول طبعا الابن له الباقي والزوجة الثمن، ثمانية واحد وسبعة. ثم تنظر بين الثمانية وبين أصل مسألته اللي هو الخمس سبعين وهكذا، وتنتهي بهذه الطريقة. فالمسألة إذن فقط هي طويلة لكنها ميسورة، وهكذا كلما مات إنسان ننتهي من حالتين ونخرج الجامعة، ثم نقارن بين الجامعة وبين الذي بعده وهكذا بهذه الطريقة. فهل بقي سؤال إخوة في الحالة، الحالات الثلاث، حالات المناسخة؟ امسح السبورة. نعم الحالة الثالثة نحل بها جميع المسائل. ها؟ لا إن شاء الله إذا عدتم وراجعتم المسائل من خلال اليوتيوب إن شاء الله أنها تضبط معكم بإذن الله تعالى. نعم، فهذا الدرس كان متمما لحالات المناسخة الثلاث، وإذا أردت أن تفرق بين الثلاث فإن الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية الأول ولم يختلف إرثهم فتلغي الأموات وتورث الأحياء. الحالة الثانية أن يكون لكل ميت ورثته المستقلون، فستجعل حينئذ مسائل للأموات بعد أن تخرج المسألة الأصلية وتتم المسألة. الحالة الثالثة أن يكون بقية، أن يكون ورثة الثاني هم بقية الأول مع اختلاف إرثهم أو وجود ورثة غيرهم، وفي هذه الحالة ستخرج الجامعة بعد أن تنظر بين نصيب الميت وأصل مسألته، ثم تخرج بعد ذلك الجامعة. فإن كان هناك ميت آخر فلا تنظر إلى الميت الثاني إلا بعد أن تخرج الجامعة، بعد ذلك تأتي بالميت الثاني وتقارب بين الميت الثاني وبين نصيبه من الجامعة. وإذا كان هناك ميت ثالث بعد أن تخرج الجامعة الثانية تأتي بالميت الثالث ثم تقارب بينه وبين الجامعة. ومن أراد الاختصار فقد تقدم معنا أنك تقسم المبلغ على أصل المسألة الأولى وتوزع الأنصبة عليهم، ثم بعد ذلك تجعل مال كل ميت لورثته وتنتهي المسألة. وإن شاء الله تعالى بعد الإجازة سنتم بإذن الله تعالى ما يتعلق بالمواريث، إلا أن تجعلوا وقتا لنا في أثناء الإجازة كما اقترح بعضكم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعل ما قدم في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا من خزائنه، وأن يجعل هذا العلم سبيلا إلى العمل، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.